بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الأحاديث والآيات الدالة على رفع الحرج وعلى يسر الشريعة وسماحتها كثيرة جدا، وجعل الفقهاء رحمهم الله هذا الأصل قاعدة من القواعد الكبرى الخمس، فقالوا: المشقة تجلب التيسير، والأمر كلما ضاق اتسع، والمشقة المعتبرة في الترخص يصعب ضبطها لاختلافها باختلاف الناس وتفاوت تحملهم، فما يشق على الشيخ الكبير لا يشق على الشاب، وهكذا. لذا يقول الشاطبي رحمه الله: ليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس. انتهى كلامه. وكل ما لا ضابط له فإن المرجع فيه للعرف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. ويحسن قبل الحديث عن أسباب الرخص وحكم تتبعها وتفصيل القول في رخص العبادات أن أبين المراد بالرخصة والعبادات. فالرخصة في اللغة التسهيل في الأمر، ومنه رخص السعر إذا تيسر وسهل. وفي اصطلاح الأصوليين هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، فما ثبت على وفق الدليل لا يكون رخصة بل عزيمة، ولمعارض الراجح احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما معارض مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر. وهناك تعارف عدة، إلا أنه يصعب ضبط الرخصة بحد جامع مانع. يقول القرافي في تنقيح الفصول: والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول وها هنا أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع. انتهى كلامه. والرخصة تنقسم في الأظهر من أقوال أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: رخصة يجب الأخذ بها، مثل أكل الميتة للمضطر، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن النفوس حق لله عز وجل يجب صيانته، وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفي الله عز وجل حقه منها بالعبادات والتكاليف. والثاني من أقسام الرخصة: رخصة مندوبة، وهي كثيرة جدا، مثل قصر المسافر للصلاة الرباعية والتيمم وفطر الصائم عند المشقة والمسعى الخفين ونحوها مما سيأتي بيانه في حينه، وقد تصل إلى درجة الوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، وقوى إسناده عدد من أئمة الحديث. وقال فيه الألباني رحمه الله: سند الحديث صحيح على شرط مسلم. القسم الثالث من أقسام الرخص: الرخصة المباحة، كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، فإنها سنة، كما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا بيع العرايا كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره، والعرية النخلة يهب مالكها ثمرها بالتمر، سميت عرية لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة. ومما تقدم يتبين أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، وقال بعض أهل العلم إن من الرخص ما هو مكروه كالسفر لأجل الترخص برخص السفر وفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم لقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. أيها المستمع الكريم، إن الترجيح في الأخذ بالعزيمة أو الرخصة مجال للاجتهاد يختلف باختلاف الأشخاص ونظر المجتهد، فقد يسافر شخصان في مركبة واحدة ويختلفان في الحكم، فأحدهما الفطر في حقه أولى والآخر الصوم أفضل لتفاوت تحملهم للصيام، والمسلم عابد لله بالرخصة وعابد لله بالعزيمة، وما يكون محققا لهذه العبودية واستمرارها مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالاتباع، مع الحذر من تتبع الرخص وأخذ أقوال علماء المذاهب. وهذا مزلة قدم وسبب للتفلت من أحكام الشريعة، وسلك هذا في زماننا فئام من المسلمين وأخذوا ينشرون ضعيف الأقوال وشواذ الآراء محتجين بأنهم سبقوا إلى هذا القول، حتى صار مدار اتباع الرخص هوى النفوس ومشتهياتها دون النظر إلى الدليل والبرهان. لذا حذر العلماء من تتبع الرخص لما يتفق مع هوى النفس والتخلص من أمر أشد إلى أهون من غير ضرورة، وإنما بقصد المروق من التكاليف، وحذروا من اتباع زلات العلماء. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون. وقال إسماعيل ابن إسحاق القاضي المالكي: دخلت على المعتضد فرفع لي كتابا لأنظر فيه، فرأيته قد جمع الرخص من أقوال العلماء وزلاتهم وما احتج به كل منهم، فقلت مصنف هذا زنديق، فما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. ويأتي لهذه المسألة مزيد بيان أذكر فيه آراء العلماء الربانيين في تتبع الرخص وشواذ المسائل والأخذ من كل مذهب بما يوافق هوى النفوس، وحكم إثارة هذه المسائل بين عوام الناس وقليل العلم الذين يتشبثون ولو بخيط العنكبوت. ضاق عن بيان هذه المسائل وقت البرنامج، وأعرض لها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل المولى جلت قدرته أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه إلى الممات وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.